القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، عقدت كلية الإعلام جامعة القاهرة المؤتمر العلمي الدولي هذا العام منذ أسابيع تحت عنوان صناعة المحتوى في العصر الرقمي. تناول المؤتمر دوائر التحديات التي يواجهها الإعلام في عصر الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي والمنصات الرقمية وتأثيرها في ضوء الضوابط الأخلاقية والمهنية. حول هذا الموضوع نلتقي مع الدكتورة نجلاء حامد، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام. عامة المؤتمر تناول محاور كتير جدا، في محور خاص بالمنصات الرقمية والأهميتها والآليات والتحديات الخاصة بالمنصات الرقمية. عن أهم النقاط التي تم تناولها خلال هذا المؤتمر نستمع إلى الدكتورة مهتاب جمال، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون وأحد أعضاء اللجنة التنظيمية بالمؤتمر. مؤتمر كلية الإعلام جامعة القاهرة كان بيحمل عنوان صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي، الآليات والتحديات. تم عقد المؤتمر في مقر الكلية وتم برعاية الأستاذ دكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وكذلك أستاذتنا أستاذ الدكتور وسام نصر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر. حقيقي شارك في المؤتمر ده نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين سواء في المجال الإعلامي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كذلك. المؤتمر تضمن حوالي 11 جلسة بحثية وخمس حلقات نقاشية، وتم النقاش حوالين 58 بحث ودراسة علمية. طبعا تنوعت المناقشات، لكن معظمها كان بيدور عن المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي واتجاهات النخبة وتطبيق الذكاء الصناعي وطرق مواجهة خطاب الكراهية في العصر الرقمي وحدود تأثير ظاهرة المؤثرين وغيرها من النظريات والبحوث العلمية، في إطار طبعا بيجمع بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي ومتطلبات سوق العمل في المجال ده. والموضوع لم يقتصر فقط على حضور بعض الأشخاص والخبراء والمتخصصين من مصر فقط، ولكن اشتمل على حضور خبراء ومتخصصين أيضا من دول العالم المختلفة، سواء بالحضور الفعلي أو عن طريق الحضور الأونلاين عن طريق برنامج الزوم. ومن بين الحضور كان المستشار الثقافي للسفارة الأسبانية بالقاهرة، مدير مكتب اليونسكو برضو بالقاهرة، بعض الأساتذة والمتخصصين بجامعة أونتاريو بكندا. يعني كان في مجموعة كبيرة جدا من المتخصصين، مش بس على النطاق المحلي في مصر، ولكن هي كانت فرصة للنقاشات الدولية وإن احنا نستعرض الجديد سواء في مصر أو حتى في الدول الأخرى، ويحدث حلقات نقاشية نوصل منها لمجموعة من المقترحات والتوصيات. بالنسبة للتوصيات فكانت عديدة ومتنوعة، وده كان من واقع كلام الخبراء ومن واقع كذلك الدراسات والبحوث اللي تم استعراضها في المؤتمر. لعل من أبرزها أن يكون في مقررات دراسية بتتناول طرق التصدي للشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتم إنشاء كذلك منصات رقمية بتشرف عليها الدولة، بالإضافة إلى أن احنا لابد أن احنا نستفيد من التقنيات الذكية ولكن مع الالتزام معايير الدقة، على وسائل الإعلام إنها تقوم بدور في توعية الجمهور وخاصة الشباب ببعض السلوكيات المنحرفة وغير اللائقة من بعض المؤثرين اللي بيقدموا محتويات مثيرة ولكنها لا تتضمن أي محتوى هادف للشباب. دي يعني كانت أبرز المقترحات. كذلك برضو كان هناك مطالبات إن يتم وضع نطاق أخلاقي بيدعم القيم المجتمعية الأخلاقية، ويتم سن تشريعات خاصة بمحاسبة مروجي المحتوى السلبي. كمان من ضمن المقترحات ان هو يكون في الزام لصناع المحتوى الإعلامي بتحقيق الكفاءة الإعلامية، اعداد محتوى رقمي بشكل محترف يقدر يحافظ على القيم المجتمعية المختلفة. إلى جانب بقى ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مواجهة المعلومات المضللة والكلمات اللي بتحض على الكراهية. ولابد ان احنا نستكشف التقنيات دي ونستفيد منها ونوظفها عشان نقدر نكشف عن المحتوى الضار ونزيله. فدي تعتبر ابرز المقترحات اللي تم التطرق ليها. وفي نهاية المؤتمر كان في حرص كبير واهتمام بالغ من القيادات على تشجيع الباحثين اللي تقدموا بأفكار بحثية جيدة، وتم تحديد عدد من المراكز. يمكن هنقول أبرزهم إن كان في مثلا أحد المراكز قد منحت لدكتورة حياة بدر مدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن بحث بعنوان تأثير السرد القصصي الرقمي للعلامة التجارية على اتجاهات المستهلكين، وكانت بتطبق البحث على المنتجات الخضراء. كمان من ضمن المراكز كانت عن بحث بعنوان الكفايات المهنية لصناع المحتوى الرقمي، وكان مقصود بيهم الأشخاص المؤثرة عبر الشبكات الاجتماعية وإيه علاقة ده بمصداقيتهم لدى الجمهور. وده البحث ده قام به ونفذه دكتور هاني نادي أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة المنيا. كمان من ضمن الأبحاث كان في بحث للدكتورة نجلاء حامد المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، وكان بيحمل عنوان مرتكزات الهوية الثقافية العربية في دراما الإنتاج الأصلي للمنصات الرقمية. كذلك برضو كان في بحث حصل على جائزة بعنوان التنمر الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بالصحة النفسية والعقلية لدى الشباب المصري. وطبعا منحت الجائزة دكتورة آية محمد علي المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن تنفيذها للبحث ده. عايشة لك أحلى سنين في العمر يا ضي العين، وبقلبي يا غالي حنين وغرام من أول يوم في هواك. كان حلمي أكون دكتورة نجلاء. المؤتمر اتكلم عن حاجات كتيرة جدا متعلقة بصناعة المحتوى الإعلامي وضرورة الاهتمام والعمل على تطوير المنصات الرقمية المصرية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى. هل هذه التوصيات من الليونة أو من القدرة إنها تنفذ فعلا على أرض الواقع؟ حقيقي ممكن في توصيات كتيرة قوي واقعية وتنفذ على أرض الواقع، خاصة لو ليه علاقة بالمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لأن احنا دلوقتي في عصر يعني متطور وكل جديد، فبالتالي ممكن نقدر كتير نطبق العديد من التوصيات الواقعية، لأن المؤتمر طلع بتوصيات فعلا ممكن تتنفذ على أرض الواقع. لو اتكلمنا وحضرتك أستاذة في الإعلام، الشباب هم صناع المحتوى في أغلب الأحيان. كيفية التعامل مع هذا المحتوى بأسلوب شبه أخلاقي، يعني وجود ضوابط أخلاقية، شايفة ده إزاي بالنسبة للشباب؟ هو حاليا فعلا في العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي كل حاجة فيه انفتاح ثقافي كبير جدا على ثقافات مختلفة، وفي يعني في حاجات تطورات كتيرة، وفي عولمة، وفي اختراق ثقافي لثقافات ممكن تأثر على هوية وممكن تأثر على الأخلاق كتير قوي. والشباب دلوقتي طبعا ينقصوا الوعي، في مؤسسات كتير جدا، مؤسسات التنشئة الاجتماعية سواء كان الأسرة أو المدرسة أو الإعلام أو المسجد، يعني كل المؤسسات الدينية والتعليمية لازم تتكاتف عشان تخلق الوعي لدى الشباب بأهمية هذه المنصات، وأهمية أنه يبقى يقدر يفرق بين المحتوى الهادف والمحتوى الغير هادف. دكتورة نجلاء، وإحنا بنتكلم عن المحتوى، صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي، وبنتكلم عن الشباب، دور وسائل التواصل بصفة عامة في حياة الشباب من وجهة نظرك؟ حاليا دورها قوي جدا، يعني دورها مؤثر وقوي جدا، وانا من فئه الشباب، يعني ما اعتقدش ان في حد ما عندوش سوشيال ميديا وما عندوش فيسبوك ولا واتساب ولا يوتيوب على موبايله، فاحنا 24 ساعه بنستخدمه. لكن هو بقى الاهميه دلوقتي ان احنا نعرف نستخدمه ازاي، وازاي نستخدمه بشكل يكون يفيد المجتمع، مش بس احنا عايزين بس نضيع وقته وخلاص. فهو طبعا دور مهم جدا، واي شاب بيستخدمه يعني، بس طبعا الاشكاليه هنا ان احنا ازاي نستخدمه بشكل يعني ايه ما ياثرش على الشباب. طب حضرتك شايفه ان ليه سلبيات او ايجابيات؟ كل حاجه ليها سلبيات وايجابيات. طبعا ايجابيات السوشيال ميديا ان انا وانا قاعده في بيتي بعرف الحاجه في نفس الوقت. انا يعني زمان كنا لازم نتفرج على التلفزيون او الراديو عشان نقدر نتابع الاخبار، لكن دلوقتي السوشيال ميديا وانا في اي مكان يقدر يوصل لي الخبر في اقل من ثواني، ولايف، واشوف كل الصوره واشوف كل الصوت. طبعا دي مهمه جدا، اقدر ان انا استقي معلومات كثيره من السوشيال ميديا عن اي موضوع انا محتاجاه في كل المجالات. طبعا دي كلها ميزة، اقدر اتواصل مع الاخر واتواصل مع غيري في دولة تانية، وطبعا ده في يعني حاجات مفيدة جدا. اما السلبيات طبعا سلبيات كثيرة، يعني اولا انه في محتويات، اولا في انفتاح مفيش رقابة، فبالتالي في محتويات غير هادفة يعني، وفي محتويات غير اخلاقية، فبالتالي بتدخل كل بيت مصري او عربي من غير ما احنا نبقى عارفين، يعني مفيش قيود ولا حدود. دي نقطة. النقطة التانية طبعا في تضييع للوقت كبير قوي، في إشاعات وفي حاجات كتير قوي سلبيات. أنا من وجهة نظري إنه سلبياتها أكتر. دكتورة نجلاء، من ضمن التوصيات اللي تم طرحها خلال هذا المؤتمر ضروري تأهيل الإعلاميين لصناعة محتوى رقمي. عامة التأهيل لازم يكون مدروس، يعني بشكل علمي طبعا لازم يكون مدروس بشكل علمي وتربوي، ولازم يكون برضو ليه علاقة بالأرض الواقع والتنفيذ، لأن التنفيذ مش بدراسة، تنفيذ الجزء العملي لازم يكون إيده في المجال. فبالتالي لازم يكون على المجالين، أكاديمي والمجال الواقعي أو على أرض الواقع. شارك في المؤتمر ده عدد كبير من شباب الباحثين ومنهم حضرتك شاركتي، يعني لو سألت حضرتك عن اسم البحث اللي شاركتي بيه أو الموضوع اللي قررت انك تشاركي بيه وقدمتي فيه ايه جديد؟ البحث بتاعي كان مرتكزات الهوية الثقافية العربية في دراما الانتاج الأصلي للمنصات الرقمية. الحقيقة ان الموضوع بتاعي انا يعني بدأت احس باهمية المنصات دي وخطرها في نفس الوقت، لان كان في اشكالية انه ازاي انا قاعد في بيتي وافتح التلفزيون اتفرج على محتوى ممكن ما يكونش ليه علاقة بثقافتنا خالص، لان لقينا في الفترة الاخيرة بتروج لافكار وقيم ومبادئ لا تناسب هويتنا الثقافية ولا العربية ولا اخلاقنا يعني، وبدأ اكننا بنبث السم في العسل بشكل قالب جميل جدا ومزين وكوميدي مثلا او ايا كان، يعني بنبقى مستمتعين جدا واحنا نتفرج، بس في نفس الوقت افكار طبعا تناول القضايا كتير غير اخلاقيه، واحنا طبعا احنا لا يناسب هويتنا الثقافيه. بالنسبه بقى للبحث بتاعي اللي قدمته ان انا حاولت ان انا اقارن بين منصتنا العربيه ومنصه اللي هي الامريكيه، نحاول ان احنا نشوف هل المحتوى الاعلامي اللي بيقدموه هنا وهنا واحد، هل الأفكار والاحترام العادات والتقاليد واللغة يعني أنا ناقشت 5 مرتكزات أساسية في هذه المنصات. أول حاجة مرتكز اللغة، هل هم بيتمسكوا باللغة العربية ولا بيستخدموا مصطلحات دايما أجنبية في اللغة؟ هل بيستخدموا مصطلحات مسيئة أو سلبية؟ ده بالنسبة للغة. العقيدة والدين، هل في قوة عقيدة وفي إقامة الفروض في المسلسلات والحاجات دي، الفروض الدينية، ولا بيخفلوا دور الدين؟ برضو المرتكز العادات والتقاليد، هل هم بيحترموا العادات والتقاليد ولا بيشوفوها حاجة من يعني ضرب من الضروب التقيد والتخلف. وبرضو مرتكز الأصالة والانتماء، هل هم بيدعوا للأصالة والتمسك بهوية الوطن ده ولا لا؟ والمظهر الخارجي، هل الملابس والزي الشكل العام محتشم ولا في عري وفي استخدام حاجات صيحات وموضة كلها ليه علاقة بالغرب يعني؟ بس فده البحث بتاعي قام على كده، وحاولت ان انا اقارن بين، لان هي منصه عربيه يعني كانت الملابس فيها محتشمه لحد كبير، ما كانش فيه عري، كان فيه تمسك باللغه العربيه، ما كانش فيه الفاظ اجنبيه كثيره، وكان فيه احترام شويه للعادات والتقاليد، بس برضو كان فيه تفكك اسري، وكان فيه غياب دور الاسره، وكان فيه يعني في شويه برضو اشياء تنم على الانفتاح الثقافي في تلك المسلسلات. طب حضرتك سألتي القنوات دي بتحافظ على الأخلاقيات والعادات والتقاليد ولا لا؟ هل نمط الاستهلاك بتاعنا احنا هو اللي صح ولا في حاجات جديدة بدأت تدخل علينا؟ أنا أقدر أقول ده لو هي بتقدم محتوى أجنبي، لكن هي بتقدم محتوى تقصد به المجتمع العربي، تنتج أفلام يعني موجهة عربية للثقافة بتاعتنا، موجهة يعني ما تنتج أفلام عربية ومسلسلات عربية هي تقوم بإنتاجها وليس مجرد عرض، فطبعا هي تقصد وتوجه الكلام ده لمجتمعاتنا العربية، فبالتالي المسؤولية تقع بقى عليه احنا طبعا احنا مش هنقدر نتحكم في هي تنتج ايه وما تنتجش ايه، لكن احنا نقدر نتحكم احنا في ان احنا نشوف هذه الاشياء ولا لا، يبقى في رقابة على هذه الاشياء انها تدخل اصلا المجتمع العربي او حدود المجتمع العربي والمصري يعني، لكن هي مش هنقدر نحكر على الثقافات ان هم ينتجوا ايه وما ينتجوش ايه، لكن احنا نقدر نحاول او نحاول نقدر يعني، فعشان برضو يبقى كلامنا واقعي، نحاول نقدر ان احنا نتحكم في اللي احنا هنشوفه منهم، وكمان على الجانب الاخر نحاول احنا ننتج كمان ونستفيد من خبرتهم ان هم يقدروا يعملوا منتج شكله حلو قوي ويقدر يدخل اي بيت، احنا نقدر نعمل ده. والحب عن أهم النقاط التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر نستمع إلى كلمة من الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام سابقا وخبير الإعلام وبعض الأساتذة المشاركين في المؤتمر. اتكلمنا النهاردة على ما يسمى بالتشات GPT وده هيهدد الجامعات حتى نفسها، لأنه ما حدش متصور مثلا أنا ممكن أقول أنا عايز أعمل بحث في الموضوع الفلاني بينزل لي البحث بالكامل، فحتى إن أنا فكرة إن أنا أدور بقى عن طريق جوجل وده هتبقى مسألة موضة قديمة حاليا. العلم لن يتوقف، العالم لن يتوقف، وعلينا أن نواجه هذه يعني التطورات الجديدة. حقيقة هو مؤتمر سباق بكل ما هو جديد في الإطار التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في كافة المجالات وشتى أفرع الإعلام. تقدم كلية الإعلام كبيت خبرة كل ما هو جديد ومواكبا للتطورات العالمية الحديثة. احنا على مدار 18 جلسة بحثية وحلقة نقاشية هنحاول نرصد أهم آليات صناعة المحتوى الإعلامي، استراتيجيات تسويق المحتوى الإعلامي، المحتوى الإعلامي في ظل العصر الرقمي وفي ظل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافيرس والتجارب المحلية والعربية والعالمية في هذا المجال الجديد. رجعنا مرة تانية مع الدكتورة نجلاء حامد مدرس الإعلام بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وأحد شباب الباحثين المشارك ببحث خلال هذا المؤتمر. من ضمن توصيات هذا المؤتمر دكتورة نجلاء كان في توصية متعلقة بتوعية الشباب لبعض السلوكيات المنحرفة لبعض المؤثرين اللي بيقدموا محتوى على اليوتيوب أو وسائل التواصل. تفتكر التوعية دي دور مين؟ الأسرة بس ولا المدرسة ولا وسائل الإعلام ولا إيه الأكثر تأثيراً على الشباب؟ أنا بشوف إنه تكاتف كلها مؤسسات التنشئة الاجتماعية ده مهم جداً. فيش حاجة اسمها دور مين أقوى، لك كل الأدوار بتبص في نفس الطريق. يعني الأسرة مهمة جدا في فترة من الوقت، يعني الطفل مثلا بيبقى في سن معين الأسرة مهمتها هي الرقابة، كذلك المؤسسات الدينية مثلا سواء الكنيسة أو المسجد مهمين جدا في أنهم لو أقاموا ندوات وتوعية للشباب في فترة معينة، كذلك المؤسسات التعليمية كله والإعلام برضو. يعني الإعلام دي وسيلة مهمة جدا جدا في الفترة الأخيرة والفترة اللي احنا فيها، فكل المؤسسات دورها مهم، ما فيش حاجة دورها أقوى من التاني. لو رجعنا مرة تانية للإذاعة ونحن نحتفل بعيد ميلاد الإذاعة المصرية، عايزة أسأل حضرتك رؤيتك للإذاعات الشبابية الموجودة دلوقتي، شايفة أن هي أكثر حداثة في تقديم المادة، بتستخدم أسلوب مختلف، بتنجح لأن الشباب بيحب كده، هل الدور التقليدي في التثقيف والتنوير للإذاعة ما زال موجود ولا اختفى؟ لا، الإذاعة زي ما هي، وبالعكس يعني الفترة الأخيرة دي بدأ في يبقى في تطور جدا في أساليب الإنتاج بتاعتها. وأنا يعني أنا عندي مثلا في طلبة في الكلية بينتجوا أو بدأوا يعني يحبوا جدا الإذاعة والبودكاستات، دلوقتي بقت منتشرة شكل جديد وقالب الشباب بدأ يحبوا. فبالتالي لا، الإذاعات اللي هي كمان موجودة على الإنترنت والسوشيال ميديا بدأت إن هي توجه الشباب وتتوجه للشباب بكل ما هو حديث، وبالتالي فهو بيتأثر بيها وبقى يحبها يعني كتير. يعني هي أسهل متابعة عن مثلا التلفزيون أو كده؟ أسهل متابعة كتير عن التلفزيون، وشباب فعلا بدأ يتابعها كتير عن الأول. طيب عايزة حضرتك تعرفي البودكاست طالب المغرم بيه وبيحاول يعمل أو يقدم هذا النوع من الإعلام بيعمل إيه بالظبط؟ البودكاست هو شكل من الأشكال، طبعا هو نفس يعني هي مثلا هيستخدم الحوار أو الحديث المباشر أو التقرير، كل الأشكال هي نفس الأشكال بس بشكل حديث شوي، يحط مثلا يستخدم الميوزك المتطورة ويستخدم أجهزة حديثة، يعني بشكل يواكب العصر اللي احنا بنعيش فيه. عايزة يعني أعرف من حضرتك طلاب كلية الإعلام قسم الإذاعة التصور للمستقبل بالنسبة ليهم، هم شايفين ان ايه التطوير اللي ممكن يحدثوه في المستقبل؟ عامة احنا القسم عندنا او الكلية عندنا بشكل عام والقسم بتاع الاذاعة والتلفزيون الطلبة بتوعه بصراحة يعني كل جيل بيختلف عن الجيل اللي قبله، وبقى عندهم اكتر حماسة واكتر اصرار ان هم يغيروا في المحتوى. يعني انا طلبة بدرس لهم السنة دي غير مثلا من 3-4 سنين، في اختلاف كبير جدا. طبعا ده بينبع من اختلاف المجتمع والتطورات اللي موجودة فيه. ازاي يطوروا؟ طبعا يطوروا المحتوى. اول حاجة المحتوى شكلا ومضمونا. يعني المضمون لازم يتناولوا موضوعات حديثة وجديدة، ما يبقاش موضوعات قديمة وتناسبهم هم كمان، يعني يحسوا بيها. ده بالنسبة للمضمون. بالنسبة للشكل بقى في أشكال كتير جدا جديدة، والتصوير يعني بالنسبة لقسم التلفزيون يعني الراديو والتلفزيون، التلفزيون في أدوات تصوير وكاميرات ولقطات وحاجات كتير، لأن ده تخصصي، لقطات وكاميرات حديثة ومعدات، فبالتالي بقى يخلقوا صور ولقطات يعني جديدة جدا ومختلفة وحاجة كده. مش يعني أنا بقولهم إيه ده شغل طلبة؟ استحالة. فبالنسبة ده بالنسبة للجزء بتاع التلفزيون، الراديو كمان، فبالتالي لا يقدروا يطوروا كتير. من ضمن توصيات اللي خرج بيها هذا المؤتمر العلمي لكلية الإعلام أهمية دراسة دور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، أهمية الدراسة. مؤتمر أوسع بأهمية الدراسة، لكن أنتم كخبراء في مجال الإعلام شايفين إزاي نكافح موضوع المعلومات المضللة وخطاب الكراهية؟ طبعاً ما لسه بقولها يعني عامه الفكره في سلبيات السوشيال ميديا هو فعلا انتشار الخطابات المضلله والاشاعات والكلام اللي هو لا يمت للواقع بسله وكلام فعلا مضلل. فبالتالي عشان نوجه ده لازم يبقى في وعي، لازم نوعي الجمهور ان هو يقدر يختار، لان اي حد يقدر يحط اي محتوى دلوقتي، اي حد ممكن يحط اي محتوى مضلل. لازم احنا بقى نوعي الجمهور ايه هي الموضوعات المفروض انه ياخد باله منها وما يتعرضش اي معلومات وياخدش اي معلومات بشكل صادق للوهله الاولى. لازم يستقي المعلومات من المصادر الصحيحه، يعني مش اي موقع يدخل يشوف فيه خبر فبالتالي هو ده خلاص. لا، مواقع، في مواقع رسميه، ينتقي المواقع الصادقه اللي بتقدم محتوى صادق. ايه هي المواقع الرسميه للدوله؟ المواقع اللي ليها علاقه مثلا بناس معينين معروفين بمصداقيتهم، شخصيات عامه. لكن في مواقع مضلله كتير وفي كلام كتير جدا او لا يمت للصحه بصله. دكتوره نجلاء، لو اتكلمنا عن الاذاعه مره اخرى ودور الشباب في انه يعمل نهوض بالاعلام من خلال كليه الاعلام جامعه القاهره، حضرتك قلت لي ان هم غيروا في الموضوعات، في الاسلوب، في الطريقه. هل تفتكري ان الشباب يعني ما زال يتابع الاذاعات القديمه او الاذاعات العريقه اللي موجوده، ولا بقى كل اهتمامه بالاذاعات الشبابيه اللي فيها كم موسيقى اكتر، فيها كم معلومات خفيفه اكتر، يعني بعد عن الاستماع الى الاذاعات الاكثر عمقا؟ هو ده حقيقي، يعني عشان برضو نبقى منصفين يعني حقيقيين، هو فعلا الشباب بيتأثر أكتر بالحاجات الشبابية اللي بتخاطبه، يعني طبيعي جدا أنه يخاطب. لكن طبعا الإذاعات العميقة أو اللي ليها تراث عندنا وليها ذاكرة عندنا، دول أعتقد ليها جمهور خاص، ليها جمهور خاص ولم يتأثر، ولم جمهور خاص معين. لكن الشباب أعتقد لا، هو دلوقتي بدأ يتابع كل ما هو جديد وكل ما هو متطور، وإحنا في عصر السرعة وعصر الريتم السريع، فهو محتاج حاجة يعني رتمها سريع. انعقاد هذا المؤتمر العلمي بيفيدكم بإيه كأعضاء هيئة التدريس في الكلية؟ المؤتمر طبعا إحنا كلية إعلام، كلية صرح إعلامي كبير. المؤتمر ده بيبقى طبعا إحنا فيه كأعضاء هيئة التدريس إما إن إحنا بنقدم أبحاث فيه، هذه الأبحاث إما مثلا للترقية أو أبحاث تانية عادية خالص بنقدمها فيه. طبعا ده بيبقى لنا يعني بيبقى حاجة كده شرف لنا إن إحنا نقدم بحث في مؤتمر علمي وخاص بكليتنا ودولي كمان. واما ان احنا كمان طبعا المؤتمر ده بيفيدنا ان احنا بيبقى فيه ابحاث كتيره جدا بنطلع عليها تفيدنا في ابحاثنا الاكاديميه، سواء كانت رسائل الماجستير او دكتوراه. وكمان طبعا ده بيخلي كليه اعلام او بيبقى ليها صيت، يعني المؤتمر ده بيبقى ليه صيت كبير، وخصوصا ان هو بس مش بس كليه اعلام بتاعت جامعه القاهره، لا طبعا بياخد من كليات مختلفه جدا، سواء كانت عربيه كمان، مش شرط تبقى مصريه بس، لا ده دولي، فبياخد عربيه كل الباحثين من كل الدول العربية بتقدم فيها. دكتورة نجلاء حامد، مدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ونحن نتناول البحث اللي حضرتك شاركتي فيه في المؤتمر العلمي للكلية والخاص بمرتكزات الهوية الثقافية العربية. عايز أسألك إيه أهم التساؤلات اللي طرحتيها خلال هذا البحث؟ البحث بتاعي كان فيه تساؤلات ليها علاقة بالشكل وتساؤلات ليها علاقة بالمضمون. شكل هذه المسلسلات، أنا حللت مسلسلات، هذه المسلسلات كان مسلسلين في كل منصة، كان مسلسل موضوع عائلي الجزء الأول، مسلسل منعطف خطر. بالنسبة لهذه المسلسلات كان أهم التساؤلات بالنسبة للشكل، إيه هو القالب الذي قدم فيه هذه المسلسلات؟ هل القالب ده كان جريمة، كان كوميدي، كان أكشن؟ فكانت المسلسلات اللي أنا حللتها كان الطابع الكوميدي كان أغلب هذه المسلسلات، بس باستثناء بس منعطف خطر كان هو القالب بتاعه قالب جريمة. ايه اللغه، المستوى اللغوي اللي كان مقدم في هذه المسلسلات؟ ما هو زمن الاحداث؟ هل هو زمن مرتبط بالماضي، بالحاضر، بالمستقبل؟ ما هي الاماكن الحدث، مكان الحدث نفسه؟ ده بالنسبه للشكل. بالنسبه للمضمون، مصدر القصه بتاعه هذه المسلسلات، ايه هي اهم الاطر المرجعيه اللي رجعوا لها؟ هل هي اطر مرجعيه ليها علاقه بالتعليم، الاجتماع، التربويه، اطر دينيه؟ بالنسبه لمسارات البرهنه، ايه هي مسارات البرهنه اللي استخدموها؟ هل هي مسارات ليها علاقه بعقلانيه، عاطفيه، اثرت في المشاهد باني طريقه؟ ايه هي اسباب زعزعة الهوية الثقافية العربية في هذه المسلسلات، واهم التحديات امام تلك المسلسلات، ايه اهم المرتكزات الهوية الثقافية، المرتكزات نفسها في كل من المنصتين. جميل، ايه هي بقى النتائج اللي توصلت لها خلال هذا البحث؟ في النتائج اللي توصلت لها خلال هذا البحث، اول حاجة بالنسبة لمرتكزات الهوية، طبعا في اختلاف في ايديولوجية كل منصة، كل منصة بتبث فكر معين تريد ان هي توصله للجمهور وخاصة الشباب، فهي كانت بتخاطب الشباب بشكل كبير من خلال الشخصيات، يعني الشخصيات الدرامية اللي موجودة كان اكثر الفئة فئة الشباب، الممثلين يعني كانوا شباب، حتى المنتجين حتى المخرج بتاع العمل كلهم من فئة الشباب، فكانت بتخاطب الشباب بشكل كبير، كان المستوى الاقتصادي بتاع الشخصيات مستوى مرتفع، في حين ان منصة المستوى الاقتصادي بالنسبة للشخصيات الدرامية كان متوسط، كان المستوى التعليمي للشخصيات كان متوسط، لكن المستوى التعليمي في منصة كان غير واضح، يعني ما كانش موضحين المستوى التعليمي ده كان شخص مثلا ايه، هو كان خريج ايه، فما اهتموش قوي بالجزء ده. بالنسبة لأهم السمات الإيجابية اللي كانت موجودة، كان مثلا الاعتراف بالخطأ، دي أكتر سمة كانت موجودة وده ظهرت كتير جدا في مسلسل البحث عن علا، يعني شخصية علا كانت شخصية بتقع في الأخطاء وكانت بتعترف بخطأها طول الوقت. فطبعا أنا حللت هذا المسلسل وهذه الشخصيات. الفكرة بتاعت حب العائلة والأسرة دي كانت من أكتر القيم الإيجابية اللي موجودة، خاصة في موضوع عائلي، موضوع عائلي، مسلسل تناول القيم، هذه القيم الإيجابية، وكانت الأسرة كانت مترابطة جدا وداعمة لبعضها. بالنسبة لأهم القيم السلبية مثلا، فكانت الكذب، يعني دي كانت كأكتر سمة ظهرت معايا في المسلسلات دي. بالنسبة لأهم أسباب زعزعة الهوية في هذه المسلسلات، فكان استخدام التكنولوجيا، طبعا استخدام التكنولوجيا كانوا بيسيئوا استخدام التكنولوجيا داخل هذه المسلسلات، يعني استخدام التكنولوجيا كانوا بيستخدموا مثلا الموبايل للتنمر على الآخرين، يستخدموا الموبايل لإقامة علاقات عاطفية مع أو غير مشروعة، يعني عاطفية غير مشروعة مع الشباب، فمثلا يعني استخدموا اللابتوب مثلا، كان في برنامج بيستخدموه كتير اللي هو عن الديت، يعني يعملوا ديت وكده، مواعيد غرامية برضو، يعني حاجات كلها غريبة ويعني لا تناسب القيم بتاعت المجتمع المصري والعربي. أما أكتر سبب من أسباب زعزعة الهوية هو غياب دور الأسرة، يعني غياب دور الأسرة خلى الشباب منفتح زيادة عن اللزوم، وكانت البنت مثلا في مسلسل منعطف خطر كانت يعني ايه لا نعلم، يعني اب والام لا يعلموا عنها شيء، فكانت بتريد ان هي تسافر الى الخارج وتخلص اوراق السفر دون علم ابويها تماما، فبالتالي كان في اسباب. اما التحديات فكان اهم حاجة في هذه تهديد هيئات التنشئة الاجتماعية، كان فيها تهديد ليهم، وكان في غياب المرجعية الثقافية، مفيش، الشباب مش عنده وعي، فبالتالي بيتأثر بشكل سريع جدا بالمحتوى القادم. الليلة الليلة الليلة يا سمرا يا سمرا، الليلة يا سمرا، الليلة الليلة الليلة يا سمرا يا سمرا، الليلة يا سمرا. لأنا كنت برا ولم هاجر، أنا اللي جايلك من باكر، قلبي ولا البحر الهادر، عيني ولا الجمرة، الليلة الليلة الليلة الليلة يا سمرا يا سمرا، الليلة يا سمرا. أصدقاء الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بحلقة اليوم، وإلى اللقاء الأسبوع القادم، لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع مع تحيات أميمة حاتم.